هل الاستماع والأخذ من شيخنا عبد الحي يوسف في شيء؟ يا أخواني اتقوا الله من هذه الأدلة. عبد الحي يوسف رجل عالم حباه الله عز وجل بشكل واضح جزاه الله خيرا.